الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. تفضل أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: قال ابن عباس والسدي ومجاهد وغيرهم فرقانا أي مخرجا. زاد مجاهد رحمه الله قال: أي في الدنيا والآخرة. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما: فرقانا أي نجاة. وفي رواية عنه: أي نصرا. وقال ابن إسحاق: فرقانا أي فصلا بين الحق والباطل. قال: وهذا التفسير لابن إسحاق أعم مما تقدم، وقد يستلزم ذلك كله، فإن من اتقى الله يفعل أوامره بفعل ترك زواجره. فإن من اتقى الله بفعل أوامره وترك زواجره فإن من اتقى الله بفعل أوامره وترك زواجره وفق لمعرفة الحق من الباطل. قال: وفق لمعرفة الحق من الباطل، فكان ذلك سبب نصره ونجاته ومخرجه من أمور الدنيا وسعادته يوم القيامة وتكفير ذنوبه وغفرها سترها عن الناس، سببا لنيل ثواب الله الجزيل، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور. نعم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فتقوى الله عز وجل أساس كل خير وسعادة، وتقوى الله هي وصية الله عز وجل الأولين والآخرين، وتقوى الله جل وعلا هي سبب توفيق الله عز وجل للعبد إلى مرضاته وإلى كل ما يحبه، فيكون وليا لله بتقواه، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالخوف من الله والعمل بأوامر الله عز وجل وطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله وتخشى عذاب الله، هذا كما قلنا سبب لكل خير. ومن أعظم الأمور التي يستفيدها العبد أن يعطيه الله عز وجل البصيرة والرزق الهنيء. والرزق ليس فقط رزق طعام وشراب ومال، كما قال سبحانه وتعالى: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يرزقه أعظم من نعم الطعام والشراب والمال، يرزقه هذا وما هو أعظم منه من الإيمان ومحبة الله والإنابة إليه، يرزقه الدعاء، يرزقه الإنابة والتوبة، وهكذا يرزق كل هذه النعم، يرزق الصبر ويرزق الشكر. فكل نعم الله عز وجل تنال، وكل ما عند الله ينال بطاعته سبحانه وتعالى وبتقواه. لذلك على المسلم أن يحرص على هذه التقوى والعمل بمرضاة الله عز وجل لأجل أو رجاء يعني وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة والقرب منه سبحانه وتعالى، فيتودد ويتقرب إلى الله عز وجل بطاعته. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخر الحديث. ولئن سألني لأعطينه، فإذا كنت عبدا لله وليا لله تقيا لله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءك. أولا يلهمك الدعاء، وثانيا يستجيب دعاءك في كل ما تريد وتتمنى، ودفع كل أيضا ما تخشاه وتحذره. فتقوى الله هي أساس كل خير للعبد في الدنيا والآخرة. نعم. فيكم. من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أخي من الصفحة عندك الضعيف الإشكال ما أضعت سماعتي في طيب. يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال ابن عباس ومجاهد وقتادة. الآن الصوت يسمع؟ نعم جيد. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: قال ليثبتوك ليقيدوك، وقال عطاء وابن زيد ليحبسوك، وقال السدي: الإثبات هو الحبس والوثاق. قال: وهذا يشمل ما قاله هؤلاء وهؤلاء، وهو مجمع الأقوال، وهو الغالب من صريع أراد غضب بسوء. ثم إن اجتماع قريش على هذا الإثبات والمشاهد وعيد. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: ليثبتوك ليقيدوك، قال عطاء وابن زيد ليحبسوك، وقال السدي: الإثبات هو الحبس والوثاق. قال: وهذا يشمل ما قاله هؤلاء وهؤلاء، وهو مجمع الأقوال، وهو الغالب من صنيع من أراد غيره بسوء. قال: ثم إن اجتماع قريش على هذا الائتمار والمشاورة على الإثبات أو النفي أو القتل إنما كان ليلة الهجرة، وكان ذلك بعد موت أبي طالب بنحو من 3 سنين، الذي كان يحوطه وينصره ويقوم بأعبائه. والدليل على صحة ما قلناه أو ما قلنا ما رواه الإمام محمد بن إسحاق عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نفرا من قريش من أشراف كل قبيلة اجتمعوا ليدخلوا دار الندوة، فاعترضهم إبليس اللعين في صورة شيخ جليل، فلما رأوه قالوا: من أنت؟ قال: شيخ من نجد، سمعت أنكم اجتمعتم فأردت أن أحضركم ولن يعدمكم رأيي ونصحي، ما

كل أهل الحق لا بد وأن يبتلوا ببلاء وأن يمكر بهم وأعداء الله عز وجل كثر لا كثرهم الله. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فهذا إبليس اللعين جاء معهم الجن، هو من الجن، جاء مع الإنس ووسوس إليهم وحسن قولهم بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مكر به هذا المكر وأرادوا حبسه وأرادوا نفيه وأرادوا قتله، فغيره بلا شك من باب أولى أن يمكر به ويراد به السوء. ولكن الله سبحانه وتعالى كما هي عادته جل وعلا إذا ذكر مكر الكافرين يذكر مكره مع ذلك، ومكر الله عز وجل أعظم من مكر هؤلاء، ومكر هؤلاء هو يزول وهو يبور ويذهب سدى، بل وأكثر من ذلك ينقلب عليهم، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فينقلب عليهم ما فعلوا وما أرادوا بأهل الحق. وهذا أيضا في أمته عليه الصلاة والسلام بعده يحدث في أولياء الله وفي دعاة الحق. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، فالذي يخالفهم هذا هم لا يضرهم مهما سعى ومهما أفسد ومهما جلب عليهم من كل جهة، فإن الله عز وجل مع عبده ورسوله ومع أوليائه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فمعية الله تمنعهم. لذلك الحديث الذي ذكرناه وأحاديث أخرى في معية الله عز وجل، أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. فالعبد المؤمن الذي يذكر الله ويثبت ويعمل بأوامر الله لابد أن يكون الله عز وجل معه بإنني معكما أسمع وأرى بكلاءته وعنايته ورعايته، ويكون تحت عينه سبحانه وتعالى، لا يضره كيد الكائدين ولا مكر الماكرين. ولذلك الأمر يحتاج إلى الذي يمشي في هذا الطريق يحتاج إلى صبر. وفي كلمة جميلة لشيخنا الشيخ بن باز رحمه الله يقول القتل في سبيل الله أهون من العيش في سبيل الله. كونك تعيش في الدعوة إلى الله عز وجل هذا أشق من أن تقتل. تقتل خلاص في نفس اللحظة وتنتهي، لكن الاستمرار على هذا والمشاكل الكثيرة في سبيل الدعوة، فلا يظن ظان أنه يسلم من أذى أهل البدع وأهوائهم وشبهاتهم، ولا يسلم من الكفار وأعوانهم، لا يسلم من البلاء، ولكن الله سبحانه وتعالى يجعل له فرجا ومخرجا، كما حدث ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما مكروا به هذا المكر أخرجه الله عز وجل من بين أيديهم فلم يروه، وكانت كرامة ومعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت كذلك المؤمنون لا بد أن يحدث الله عز وجل أو يوجد لهم سبحانه وتعالى النصر، فإذا نصرهم الله ينصرهم بأي طريقة كانت، بأي طريقة، المهم أن ينجو من هؤلاء الكفار. ولذلك قال سبحانه وتعالى: والله خير الماكرين فيمكروا بهم. طبعا هذا ليس اسما لله، الماكر أو الكائد عياذا بالله ليس اسما من أسماء الله، ولكن هو فعل يفعله الله سبحانه وتعالى بهم إذا يعني ما فعلوه وفي مقابلة ما فعلوه برسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أهل الحق. ولن يمكن العباد، لن يمكنوا إلا بهذا الابتلاء. ولذلك انظروا إلى هذه الآيات كيف أرادوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا البلاء العظيم، فالله سبحانه وتعالى نصره عليهم وأنجاه منهم وجعل لهم دولة بعدها مباشرة، ذهبوا إلى المدينة وانتصروا نصرا بعد نصر وعزا بعد عز بهذا الأمر. فلا بد أن نثق بوعد الله سبحانه وتعالى ونستبشر بالخير لهذه الأمة، وإن أصابها ما أصابها، يعني سبحان الله ما نراه اليوم من فعل يهود عليهم لعائن الله، وهم وأتباعهم وأعوانهم الأنجاس الأرجاس، كل هؤلاء اجتمعوا على من؟ على المسلمين أهل السنة. وأما أهل البدع فهم شاركوا اليهود، وهذا تاريخهم أسود بهذا، ولكن حاولوا طبعا قبل في أيام ما يسمونه بالربيع العربي، حاولوا أن يخربوا بلاد المسلمين وأن يدخلوها وأن يستولوا عليها، وهم أرادوا هذا والله سبحانه وتعالى مكر بهم وأنجى المسلمين في مصر وفي كثير يعني البحرين وكثير من الدول حتى اليمن، يعني كانت خلاص انتهت أو كادت، والله سبحانه وتعالى قيد الملك الله يرحمه الملك عبد الله وقام ويعني أوقف كثيرا من هذه المكائد القذرة التي أرادوها. المقصود أن أهل السنة والجماعة منصورون أمام هؤلاء جحافل الكفر والضلال، فأبشروا وأملوا خيرا بإذن الله ومهما اجتمعوا. ولذلك من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. فكان من عاقبة هذه الدعوة أن الله سبحانه وتعالى هزم الأحزاب وحده، لا بشيء ولا جنود ولا شيء. فلا نستغرب أن يكون بإذن الله تعالى، لا سيما إذا رجع الناس إلى دينهم واعتصموا بحبل ربهم سبحانه وتعالى بالكتاب والسنة، سيجدون الخير العظيم من الله سبحانه وتعالى والنصر المبين على هؤلاء الشياطين. هؤلاء شياطين جاءوا لا لغزة، غزة محتاجة كل هذه الحشود وهذه يعني يجتمع فيها أمريكا ويجتمع لها بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وغير ذلك، هل يعني تحتاج كل هذا منهم؟ لا، وإنما جاءوا الخبث هؤلاء لعنة الله عليهم ليسيطروا على العالم الإسلامي وتشروا عن أنيابهم وكالوا بمكيالين وفعلوا وفعلوا وقد يفعلون ويفعلون، ولكن العاقبة للتقوى والعاقبة لأهل الخير وأهل الحق. بلاد ولله الحمد بلاد خير والناس فيهم خير، وإن كان فيهم تقصير فلا تستباح بيضتهم إن شاء الله، وقد جاء الحديث بذلك. دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه بألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ويقضي عليهم. وذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن البلاد النصارى لم يعني يحدث لهم تمكن من المسلمين تمكنا عاما، قد يحدث بعض الأشياء في بعض البلاد لكن التمكن العام يعني معناه قضاء على الإسلام، وهذا لا يمكن، سنن الله تأبى هذا. فلذلك نحن مطمئنون، بل أنا أرى أن هذا فتح من الله سبحانه وتعالى، لعله فاتحة خير، وإن كان هذا الأمر كان يحتاج إلى إعداد وخطأ ما فعل ابتداء، لكن وهذا من مكرهم أيضا، يعني هم ما فعل بهم هكذا غرة، هم أرادوا هذا وهم قصدوا هذا لقضاء على دولة التوحيد، قضاء على بلاد المسلمين، مصر كذا، الدول التي تشكل خطر على اليهود، ويريدون أن يقيموا دولة يهود من النيل إلى الفرات. وتعرفون أنتم علم اليهود في خطين، خط أزرق من هنا وخط أزرق من هناك، هذا النيل وهذا الفرات، هذه يعني مطامعهم، ولكن الله سبحانه وتعالى بالمرصاد ويقضي عليهم، سيقضي عليهم ولو كلف المسلمين شيء منه، لكن خلاص يزاح هذا الذل الذي خيم على المسلمين والخوف الذي يعني دخل قلوبهم بإذن الله. وأنا أرى بإذن الله تعالى حتى دول هذه الرافضية كلها ستكون سينزاح منها هؤلاء ويقضى عليهم، لأنهم طغوا وظلموا وتجبروا، كل أسباب الهزيمة قد توفرت فيهم من غدر وخيانة وظلم وبغي. البغي هذا يعجل الله الباغي، يعجل الله به بعقوبته في الدنيا قبل الآخرة، بغي وظلم ومكر وخديعة وغدر وخيانة وسطو وكبر وتجبر وإفساد في الأرض وتدمير لشباب المسلمين عن طريق كل طرق، وحتى الردة، عمل على الردة وعمل على كل أبواب الفساد للقضاء على المسلمين وضعف المسلمين. فلكن الله سبحانه وتعالى سيجعل يعني كما قال ومكر أولئك هو يبور فمكرهم يذهب، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، وإن كان مكرهم يعني كبارا، ولكن مكر الله والله أكبر والله أكبر والله أكبر، أكبر من كل هؤلاء وأعظم سبحانه وتعالى وأجل من كل هؤلاء. الأمور ما تمشي هكذا يعني بما أرادوا وكل ما أرادوه يحققونه، لا. ولذلك لا أستبعد أن يعني يقوم حتى من ذويهم ومن بلادهم من يقوم عليهم، لا أستبعد أيضا أن إذا أصروا على مثل هذا الظلم والطغيان أن يدمرهم الله بجنود من عنده سبحانه وتعالى، وما يعلم جنود ربك إلا هو، تأتيهم فيضانات زلازل أي شيء مما أرادوه بالمسلمين، لا سيما إذا كان عندهم يعني إذا استخدموا وما هي عندهم أسلحة الدمار الشامل هذه التي يقولون فيقضون على عامة المسلمين، لا بد أن يبتليهم الله وأن يضعفهم الله وأن لا تكون عاقبة لهم، ولا يمكن أن يعلي الله عز وجل ويديل للكافرين على المؤمنين. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن من ظن بأن الله يديل للكفار على المسلمين ويقضي على المسلمين بهذا من سوء الظن بالله، وهذا من أكبر الكبائر، بل هو من الكفر بالله عز وجل. أن تظن بالله سوءا وأن تظن بالله غير الحق ظن الجاهلية، بأن لا بد أن تحسن الظن بالله وأن يعني تظن بمولاك، وإذا اضطررت تدافع عن نفسك سيكون إن شاء الله معك ربك، فمن كان الله معه فلن يعني يخذل أبدا، بل هم المخذولون، سواء كانوا هؤلاء الظلمة الطغاة مثل أمريكان ومن كان معهم، هؤلاء طغاة مجرمون، اليهود محتلون غاصبون ظلمة، فالظلم ومن 80 سنة وهم يظلمون في الناس وأكثر ويمكرون مكر، فلعل هذا يكون فيه حتفهم، فيه حتفهم وفيه هلاكهم بإذن الله. ومن يعاونهم من هؤلاء الأذناب الكلاب والخنازير الروافض، يقول شيخ الإسلام تيمية عنهم: هذه أمة مخذولة، لا دين صحيح ولا دنيا منصورة، فهم في هلاك وفي دمار، ولو اجتمعوا معهم لا يضرنا هذا إن شاء الله تعالى، ولن يفلحوا، بل هم خاسرون جميعا، خاسرون دولهم، خاسرون دعوتهم، خاسرون الناس خسارة من كل جهة، خسروا أموالهم وأولادهم وذويهم، كل هذا سيكون بإذن الله تعالى، لأن الله جل وعلا يقول: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. نعم، نحن المطلوب منا الرجوع إلى الله والتوبة والإنابة. نقول قد يعني مع هذا نعتقد أن الضوائق والشدائد التي تأتي على المسلمين ترجعهم غالبا إلى دينهم، غالبا ترجعهم زيادة إلى دينهم، فبدل ما أن يسعى الناس وراء الغرب ويتشبه بهم ويعظمونهم والأولاد يخرجون على هذا، هذه الآن لما كشرت اليهود عن أنيابها وفعلوا بدأت تحيا في نفوس الناس بغض اليهود، بغض النصارى، بغض هذا الولاء، الآن صارت في عقيدة طيبة جدا، ولسه ما حصل ضرر ولا حصل شيء، واضح ولا؟ فيكون إن شاء الله هذه يعني فاتحة خير على الإسلام والمسلمين، وهم الذين كانوا يعني أرادوا هذا وكانوا سببا فيه، بعدما كاد أن يكون كل شيء إرهاب، وأرهبوا الناس وخوفوا الناس من الدين، والدعاة في كل مكان يخافون أن يدعوا، والدول تخاف منهم الإرهاب الإرهاب، الآن أنتم الإرهابيون وأنتم المجرمون، يعني شعوبهم تقول هكذا الآن عنهم، وما يعني وما زال الأمر سيزيد ويزيد. فلذلك يعني نحن من باب يعني بشروا ولا تنفروا وسكنوا، فنحن نقول يعني للمسلمين أن تهدأ نفوسهم وأن يعودوا إلى الله وأن يكثروا من الدعاء، ولا سيما من قول: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، هذه كلمة عظيمة جدا، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، سيكفينا الله عز وجل، أليس الله بكاف عبده، فاعبده وتوكل عليه، توكلوا على الله واثبتوا وأكثروا من حسبنا الله ونعم الوكيل، كلمة قالها إبراهيم حين ألقي في النار فكانت بردا وسلاما عليه، كلمة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن الناس قد جمع لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. فهذه يعني تذكرة لإخواننا أن يعني يطمئنوا ويثبتوا ويستعينوا بالله، ولو حصل شيء لابد إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، ترجون من الله الجنة وهم سبيلهم إلى جهنم وبئس المصير. شتان، أنت في جنة عرضها السماوات والأرض، يعني في أعلى عليين مع الصديقين مع الأنبياء مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، أنت عند ربك ترزق وهو في الجحيم يعذب. شتان بين الأمرين، إن كان الموت فالموت آت لكل إنسان فلا يضرنا، ولذلك المسلمون يحرصون على الموت كحرصهم هم على الحياة وأشد، وهذا شيء أذهلهم أذهل الكفار في على مدار التاريخ كله. فالكفار وهذه من يعني هم جبنة، قلت لكم أسباب الهزيمة كلها موجودة، هم جبناء جدا، عندهم جبن وخوف، يموت أحدهم في جلده بمجرد أن يسمع صوتا من صوت الأسلحة، ويخاف، يحسبون كل صيحة عليهم، هم والمنافقون الذين معهم الروافد أخزهم الله، كلهم جبن وخوف. واليهود ما قاتلوا إلا بغيرهم، والروافد يعني أخزهم الله ما يعني فعلوا ما فعلوا بالمسلمين إلا بخيانات من بعض أبناء المسلمين، لكن الله عز وجل لا يغيب عنه كل هذا المكر وكل هذا الكيد، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. هذا والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وجزاكم الله خيرا. شيخ الحبيب عندي سؤال، يعني لو تسمح بارك الله فيك إن كان في الوقت بقية. تفضل يا صاحب بقية. بقية من الوليد، جزاك الله. شيخ الحبيب، نسأل الله تعالى أن يهلك هؤلاء الظلمة بأيدي بعضهم البعض، لكن شيخ الحبيب لو قام الجهاد هل يكون تحت راية أهل البدع الذين بدأوا فتيل الحرب، أم تقام راية أخرى يستمع لها كل الدول؟ لأن كثير من الناس لا يعرفون هذه الحقائق. الله يحفظك، سامح. أقول هو الذي سيقيم الجهاد إذا حصل هذا هو الذي يحدد، يعني أقصد الواقع هو الذي يفرض نفسه. ما عندنا شك أن أهل يعني البدع ما جاءنا منهم خير ولا رأينا منهم خير، إلا أنه قد يهدي الله عز وجل بعض أهل البدع في بعض الأحيان، فإذا لم يوجد غيرهم فيقومون وينتصرون. أما الذين أشعلوا هذه الفتن وفعلوا هذه هؤلاء ليسوا من أهل الجهاد أصلا، هؤلاء خونة، هم من أذناب يعني الروافض، وهم مع الروافض قلبا وقالبا، بل يتلقون الأوامر منهم، فكيف يتصور منهم جهاد؟ والروافض مع اليهود، فإذا اللعبة كلها تصب في صالح العدو لا ضد العدو. والآن الذي يحصل بالمسلمين الآن هذا فيه صلاح للإسلام والمسلمين؟ ليس فيه صلاح للإسلام والمسلمين، بل فيه ضرر بالغ، وما يحدث من تنكيل وما يحدث من قتل وتشريد ومحاولة تهجير كل هذا ليس من يعني هذا كله جاءنا من هذا البلاء ومن هؤلاء، والله سبحانه وتعالى يعني يعصمنا ويرحمنا ويحفظنا من مكر هؤلاء وهؤلاء. نعم، الله يبارك فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. جزاك الله خير.